لكي يكون حجه مبرورا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أما أولها فهو الحرص على السلامة من الذنوب. المؤمن يجب عليه أن يحرص على أن يسلم من الذنوب صغيرها وكبيرها في كل حين، لكن الأمر يتأكد في الحج، فواجب على الحاج أن يحرص على اجتناب الذنوب صغيرها وكبيرها، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والفسوق أيها الإخوة هو الخروج عن طاعة الله بمعصية الله، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم السلامة من الذنوب شرطا لمغفرة الذنوب بالحج، فقال كما سمعنا: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ولم يفسق يعني لم يذنب وإن زلت القدم فوقع في الذنب، بادر بالتوبة الصادقة، والتوبة تمحو الذنب. وهذا الأمر ينبغي على المسلم أن يتنبه له في حجه، فإن الحجاج قد يقع أكثرهم في ذنوب في حجهم، فهذا يجعلهم معرضين لأن يفوتهم الأجر العظيم بمغفرة ذنوبهم. بعض الحجاج يغتاب في حجه، بعض الحجاج يكذب في حجه، بعض الحجاج يسخر من المسلمين في حجه، بعض الحجاج يشرب الدخان في حجه، وكل هذا من الفسوق الذي إذا وقع من المسلم فإنه يعرضه لئلا يغفر له ذنبه بسبب الحج. وأعظم الذنوب وأقبحها الشرك بالله عز وجل، فإن بعض الحجاج يشرك بالله عز وجل حتى في حجه، فينادي غير الله، يستغيث بمن يسمونهم الأولياء، ويدعو الأنبياء والملائكة، وهذا أقبح الذنوب والعياذ بالله. فواجب على الحاج أن يحرص على سلامة حجه من الذنوب صغيرها وكبيرها، فإن غلبه ضعفه فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل. ومن ذلك أيضا أن يحرص على اجتناب المحظورات التي تقدمت معنا. وأما الأمر الثاني الذي ينبغي على الحاج أن يحرص عليه فهو الحرص على سلامة حجه، بأن يحرص على أن يكمل حجه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، بأن يقتفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في حجه، فإن حج النبي صلى الله عليه وسلم حج مبرور، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وأما الأمر الثالث الذي ينبغي أن يحرص عليه المؤمن، أن يحرص على ألا يؤذي المؤمنين، وألا يتسبب في إغضاب مؤمن، فإن الله عز وجل قال: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقد فسر العلماء الجدال بتفسيرات، أقواها تفسيران: أما الأول فهو الجدل في مكان الحج وفي زمانه، بحيث يتجادل الناس في وقت الوقوف بعرفة أو نحو هذا. وأما الثاني فهو أن تجادل أخاك المسلم حتى تغضبه، أن تجادل أخاك المسلم حتى تغضبه. فينبغي على الحاج أن يحرص على سلامة المؤمنين، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالسكينة في الحج من أجل أن لا يؤذي المؤمنون بعضهم بعضا. وقد ازدحم الناس على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرمي جمرة العقبة فقال: أيها الناس، لا يقتل بعضكم بعضا، لا يقتل بعضكم بعضا. فينبغي على الحاج أن يتقي الله عز وجل في إخوانه المؤمنين، وأن يحرص على عدم أذيتهم وعلى عدم إغضابهم. وأما الأمر الرابع الذي ينبغي أن يحرص عليه الحاج فهو أن يحرص على الخير بعد حجه، فإن أهل العلم بيّنوا أن علامة القبول أن يكون حال الإنسان بعد الحج خيرا منه قبل حجه، وهذا ما فسر به بعض السلف الحج المبرور، وهو أن يكون الإنسان بعد حجه خيرا منه قبل حجه. إذا كان ذلك كذلك يا عباد الله، فإنه قد تقدم معنا أن المسلم إذا أراد الحج ووصل إلى الميقات فإنه مخير عند جماهير العلماء بين أنساك ثلاثة: الإفراد بأن ينوي الحج وحده، والقران بأن ينوي العمرة والحج معا، والتمتع بأن ينوي العمرة أولا ثم بعد أن يفرغ منها ينوي الحج من عامه. فإذا وصل المسلم إلى الميقات فإنه يستحب للرجل أن يتجرد من لباسه المعتاد لإهلاله، وأما المرأة فتلبس ما شاءت من الثياب ولو استمرت في ثيابها التي كانت عليها فلا حرج عليها ما لم تكن تلك الثياب زينة. ويسن لمن أراد الإحرام أن يغتسل من أجل الإحرام، وهذا غسل مشروع من أجل الإحرام. ولذلك لما نفست ولدت أسماء بنت عميس قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اغتسلي، مع أنها نفساء. فيشرع لكل من أراد الإحرام أن يغتسل. وذكر الفقهاء أنه يستحب للإنسان إذا أراد الإحرام أن يأخذ من شعر شاربه وينتف شعر إبطيه ويحلق شعر العانة إن كان محتاجا لهذا، حتى لا يحتاج إلى هذا حال كونه محرما. وإن كان هذا لم يرد في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المقصود به صحيح، فهو مستحب لمن كان محتاجا لهذا. ويستحب للرجل أن يتطيب عند إحرامه في لحيته، ويتطيب في رأسه بأجود ما يجد من الطيب، وهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما المرأة فلا يجوز لها أن تتطيب بطيب له ريح ما دام أنها ستمر بالرجال الأجانب. فإذا فعل المسلم ذلك وسن له أن يكون إحرامه بعد صلاة مشروعة، كأن يكون إحرامه بعد صلاة الفريضة أو بعد الوتر إن كان بعد العشاء ولم يصلي الوتر بعد، أو بعد سنة الوضوء أو نحو ذلك، ولم يرد للإحرام صلاة خاصة تخصه، لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد صلاة الظهر، بعد أن صلى الظهر صلى الله عليه وسلم أحرم. فإذا صلى المسلم صلاة مشروعة وأحرم بعدها فهذا حسن وفيه أجر له، ويهل المسلم بنسكه إذا ركب على دابته. فإذا ركب في الحافلة واستقر في كرسيه فإنه يهل بنسكه ويقول لبيك اللهم عمره إن كان متمتعا، ويقول لبيك اللهم عمرة في حجة إن كان قارنا، ويقول لبيك اللهم حجا إن كان مفردا، ثم يسير. فإذا أوشك على مفارقة مكان الميقات فإنه يستحب له أن يعيد إهلاله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أهل لما ركب على دابته واستوت به دابته صلى الله عليه وسلم، فلما صعد البيداء وهو المكان المرتفع في ميقات ذي الحليفة أهل مرة أخرى صلى الله عليه وسلم. ويؤخذ من هذا أن الإنسان إذا أراد أن يفارق الميقات ووصل إلى أعلاه إلى جهة مكة فإنه يستحب له أن يعيد إهلاله بنسكه ويلبي بالتوحيد مستشعرا معناها، معتقدا ما فيها اعتقادا راسخا يقينيا لا يخالطه ريب ولا شك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لزمها صلى الله عليه وسلم، وكان يزيد أحيانا في تلبيته لبيك إله الحق، لبيك إله الحق، وكان يزيد في التلبية أحيانا وهو في عرفة إنما الخير خير الآخرة، إنما الخير خير الآخرة. كل هذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن التلبية التي لزمها وأكثر منها ما قدمناه. ويجوز للمسلم أن يزيد في تلبيته الثناء على الله عز وجل، فيقول مثلا لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، فإن الصحابة كانوا يقولون هذا وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يقولون. فإن قال لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل فحسن، فإن عمر رضي الله عنه كان يقولهن في التلبية، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقولهن في التلبية، فكل هذا جائز والخير في لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أكمل مع زيادة ما ذكرناه لبيك إله الحق. وفي عرفة يزيد إنما الخير خير الآخرة أحيانا، ويسن أن يخلط تلبيته بالتهليل فيهلل فيقول لا إله إلا الله أو نحو ذلك، فإن هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة للرجال أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، فإن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يصرخون بالتلبية صراخا، وما بلغوا الروحاء إلا وقد بحت حلوقهم من رفعهم أصواتهم بالتلبية. وذلك أيها الأحبة لأن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يأمر أصحابه أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، ولأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الحج العج والثج، والعج هو رفع الأصوات بالتلبية. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وعن شماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وتنقطع الأرض منها هنا. والمقصود أن الملبي أيها الإخوة إذا لبى لا يسمعه حجر ولا شجر ولا طين يابس، لا يسمع تلبيته إلا لبى بتلبيته من أمامه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله. وبهذا يؤجر أيها الإخوة، لأنه سن لهم سنة حسنة فينالوا أجر تلبية هؤلاء جميعا. ولذلك أيها الحاج كلما رفعت صوتك بالتلبية كلما زاد أجرك في حجك، ويستمر ملبيا حتى إذا وصل مكة فرأى بيوت مكة قطع تلبيته، سواء كان متمتعا أو مفردا أو قارنا، وإن استمر يلبي حتى يرى الكعبة فذاك شيء طيب، فإن الأمرين قد ثبتا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقطع التلبية الجميع، أما المتمتع فأمره ظاهر، فإن السنة أن المعتمر إذا رأى بيوت مكة أو رأى الكعبة يقطع التلبية ليتفرغ للعمرة. وأما القارن والمفرد فإنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لبى وهو يطوف، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه لبى وهو يسعى، لكن القارن والمفرد لا يقطع التلبية بعد الطواف والسعي، بل يستمر ملبيا لأنه لا يزال محرما. أما المتمتع فإنه إذا طاف وسعى وقصر تحلل من إحرامه، فيقطع التلبية إلى أن يحرم بالحج في يوم الثامن من ذي الحجة. إذن المتمتع إذا وصل فإنه يبدأ فيتوضأ إن لم يكن متوضئا، وإن كان متوضئا كفاه هذا، ويدخل مكة من أيسر طريق له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل فجاج مكة طريق ومنحر، كل فجاج مكة، كل سبل مكة طريق يدخل منها الحاج، والأفضل أن يدخل من الأيسر له وأن يخرج من الأيسر عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل من كداء لأن هذا أيسر له، وخرج من كدي لأن هذا أيسر عليه صلى الله عليه وسلم، فلو أن المسلم فعل هذا لكان خيرا له. ومن قدم من المدينة فإن السنة له أن يدخل من كداء لأنها أول طريق وأيسر طريق له إلى مكة إلى البيت الحرام. فإذا وصل البيت الحرام فإنه يقدم رجله اليمنى ويقول أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، أو يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإن جمع بينهما فحسن. فهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا بأس من الجمع بينهما، فيدخل المسجد الحرام ولا يشرع له أن يصلي ركعتين تحية المسجد إلا إذا كان متعبا وأراد أن يجلس قبل أن يشرع في الطواف، فإنه يصلي ركعتين لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أما إذا كان لا يريد الجلوس في المسجد وإنما يريد الطواف فإن السنة أن يبادر بالطواف مباشرة ويذهب إلى البيت. فإذا وصل إلى البيت سواء كان قارنا أو متمتعا أو مفردا فإنه يطبع بأن يخرج كتفه الأيمن ويجعل رداءه من أسفل يده اليمنى ويرمي أطراف الرداء على كتفه الأيسر. فأما المعتمر فيطوف طواف العمرة وهو فأما المتمتع المعتمر فيطوف طواف العمرة وهو ركن، وأما المفرد والقارن فيطوف طواف القدوم وهو سنة عند جمهور أهل العلم وواجب عند المالكية. ويبدأ وإذا رأى البيت لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا فعل ولا قول، لكن ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان إذا رأى البيت رفع يديه رضي الله عنهما. هذا صحيح ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما. وثبت عن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا رأى البيت قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. فإن رفع يديه وقال هذا الدعاء فشيء طيب لثبوته عن الصحابة، وإن ترك هذا فحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه شيء من هذا. فإذا أراد أن يطوف فإن السنة له إذا أتى الحجر الأسود أن يقبله ويقول الله أكبر. وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا استلم الحجر قال: بسم الله الله أكبر. ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا استلم الحجر قال: بسم الله الله أكبر. فإن تيسر له أن يقبله فحسن، وإن استلمه فحسن، فهذا سنة. والاستلام معناه يا إخوة أن يمسح الإنسان الحجر بيمينه ليستلمه، يمسح الحجر بيمينه ليستلمه ويقبل يمينه، فإن هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن لم يتيسر له ذلك وكان في يده شيء وتيسر له أن يستلم الحجر بذلك الشيء، كأن تكون معه عصا يتوكأ عليها، فإن من السنة أن يستلم الحجر بالعصا برأسها ويقبل رأسها. فإن لم يتيسر له ذلك فإنه يستقبل الحجر، يعني يتوجه إلى الحجر ببدنه ويرفع يده، يشير بيده ويكبر. واستلام الحجر إن تيسر للإنسان فيه فضيلة عظيمة، فإن هذا الحجر المبارك يأتي يوم القيامة وله عينان تبصران ولسان ينطق ويشهد لمن استلمه بخير. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن مسحه يحث الخطايا حتى، ولا تلتمس البركة من الحجر الأسود. فإن عمر رضي الله عنه قبل الحجر الأسود وقال: أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. وجاءت عنه رواية صحيحة أنه قال: ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استلمك ما استلمتك. ثم يجعل الحاج الطائف البيت عن يساره ويطوف. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر خاص ولا دعاء خاص، ولكن الإنسان يتكلم في طوافه بالخير ويذكر الله عز وجل. والصحيح من أقوال أهل العلم أن من الذكر الذي يكون عند الطواف قراءة القرآن، حتى إذا جاء إلى الركن اليماني إذا تيسر له أن يستلمه استلمه بيمينه بأن يمسحه بيمينه للاستلام. واستلام الركن اليماني يحط الخطايا حطا. فإن لم يتيسر له الاستلام فإنه لا يشرع أن يشير إليه ولا أن يكبر عنده، لا عند الاستلام ولا من غير استلام. ولم يشرع تقبيل اليد ولا تقبيل الركن اليماني، وإنما المشروع فقط أن يستلمه بيمينه إذا تيسر له. ثم بعد ذلك يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يكررها حتى يصل إلى الحجر، فإذا وصل إلى الحجر الأسود فعل مثل ما فعل في الشوط الأول وكبر، ثم فعل في بقية الأشواط ما فعل في الشوط الأول. ويسن للمسلم في هذا الطواف أن يرمل الأشواط الثلاثة الأول، والرمل معناه سرعة المشي مع تقارب الخطى، فيسن للطائف في هذا الطواف أن يرمل ثم يستمر مطبعا حتى ينتهي من الشوط السابع. فإذا انتهى من الشوط السابع، الأقرب عندي والله أعلم أنه لا يكبر، ويرى بعض أهل العلم أنه يكبر لأنه أتى الحجر الأسود، ثم يذهب إلى مقام إبراهيم فيقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ويصلي ركعتين، يقرأ في الأولى بقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بقل هو الله أحد، ثم بعد ذلك يذهب إلى زمزم. السنة أن يذهب إلى زمزم وأن يشرب منه وأن يصب على رأسه، فإن هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم في زمزم: ماء زمزم لما شرب له، وقال: خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، طعام طعم وشفاء سقم، وقال: إنها مباركة شفاء طعام طعم وشفاء سقم. فهذا الماء مبارك، وهو يعني فيه شفاء وفيه طعام وزاد لمن شربه، ومن شربه وتمنى ورجى من الله في قلبه ما يريد فإنه يرجى أن يجيب الله عز وجل، يجيبه الله عز وجل فيما أراد. ولو أن المسلم أخذ من زمزم معه إذا أراد أن يخرج من مكة فهذا حسن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من مكة يحمل معه ماء زمزم صلى الله عليه وسلم، وكان يرش منه على المرضى ويسقيهم صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا أخذ المسلم من ماء زمزم وأهداه إلى مسلم فإن هذا من خير الهدايا، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل إلى سهيل قبل فتح مكة ويطلب منه أن يهدي له من ماء زمزم من هذا الماء المبارك. فإذا ذهب المسلم إلى ماء زمزم وشرب منه وصب على رأسه، ولا يشترط أيها الإخوة أن يذهب إلى البئر، بل حيثما وجد ماء زمزم فأخذ منه وشرب وصب على رأسه فهذه سنة. ثم يسن أن يعود إلى الحجر الأسود وأن يستلمه، لم يأتي التقبيل وإنما يستلمه، ثم بعد ذلك يذهب إلى الصفا من جهة باب الصفا، حتى إذا اقترب من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية، حتى إذا رقى الصفا نظر إلى البيت، فإن تيسر له أن يرى البيت فهذه سنة، وإلا توجه إلى جهة البيت، ثم سن له أن يرفع يديه على هيئة الدعاء. ولم يشرع أن الإنسان يشير إلى البيت عند بداية السعي ولا عند نهاية السعي، لا باليدين ولا بيد واحدة، وإنما السنة أن الإنسان إذا صعد على الصفا فرأى البيت أن يرفع يديه وأن يكبر الله ويهلله ويدعو. وهذا له صفات: الصفة الأولى أن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله لا شريك له، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو طويلا ثم يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا شريك له، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو طويلا، ثم يكبر ثلاثا ويهلل كما ذكرنا، ثم يدعو طويلا. هذه صفة. والصفة الثانية أن يقول الله أكبر واحدة، يقول الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو طويلا ويكرر هذا ثلاثا. والصفة الثالثة أن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ويدعو طويلا ثم يقول بدون تكبير لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخر ما ذكرناه، ويدعو طويلا ثم يقوله ثالثة ويدعو طويلا. ومن الصفات أن يكبر ويهلل ثلاثا ويدعو مرتين، بعد المرة الأولى وبعد المرة الثالثة ولا يدعو بعد المرة الثانية ولا يدعو بعد المرة الثالثة. كل هذا مما تشعر به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أن المسلم فعل هذا مرة وهذا مرة لكان حسنا ليأتي على كل ما تحتمله السنة. ثم ينزل من الصفا حتى إذا أتى بطن الوادي وكان بين العلمين فإنه يسعى سعيا شديدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك حتى أن إزاره كان لا يدور من شدة سعيه صلى الله عليه وسلم، حتى إذا انتهى من بطن الوادي فجاء إلى العالم الثاني وفيها الآن علامات خضراء تدل على هذا وأنوار خضراء تدل على هذا، فإنه يمشي حتى يأتي المروة، حتى إذا صعد على المروة نظر إلى البيت، أي توجه اتجاه البيت ولا يرى البيت الآن، لكن يتجه إلى جهة الكعبة ويرفع يديه ويصنع على المروة ما صنع على الصفا كما وصفنا. ثم ينزل إلى الشوط الثاني حتى يتم سبعة أشواط على المروة. والسنة فيما ظهر لي والله أعلم في السعي أنه بعد الشوط السابع يقول ما قاله في بقية الأشواط، لأنه جاء أنه كلما رقى المروة قال هذا صلى الله عليه وسلم. وإن قال ولم يرد في السعي ذكر خاص ولا دعاء خاص، وإن قال رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم فطيب، لأن هذا ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه بإسناد صحيح، وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما بإسناد صحيح، رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم. فإن قالها المسلم وهو يسعى فدعاء طيب وله أسوة في هذين الصحابيين الجليلين. وإن كان لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر خاص في السعي، فإذا أتم الحاج السعي فإن كان متمتعا فإنه يقصر من كل رأسه من كل شعره، وبهذا يتحلل من الإحرام ويلبس ثيابه. أما القارن والمفرد فلا يقرب شعره لأنه لا زال محرما ويعود إلى تلبيته ويلبي، أما المتمتع فيكون حلالا ليس محرما، حتى إذا كان يوم الثامن ضحى فإن المتمتع يحرم، ويستحب له ما استحب له في إحرامه الأول، ويسن له ما سن له في إحرامه الأول، ثم يذهب الحجاج جميعا سواء كانوا متمتعين أو مفردين أو قارنين إلى منى. والسنة أن يدخل الحاج منى قبل الظهر ويصلي فيها الظهر في وقتها ركعتين، والعصر في وقتها ركعتين، والمغرب في وقتها 3 ركعات، والعشاء في وقتها ركعتين، والفجر والعشاء في وقتها ركعتين، والفجر في وقتها ركعتين، ثم يبقى حتى إذا طلعت الشمس شمس يوم 9 سار إلى عرفة، فإن تيسر له أن ينزل قبل عرفة فهذا حسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقبة فنصبت له بنمرة قبل عرفة، فلما وصل إلى جهة عرفة دخل في القبة صلى الله عليه وسلم ولم يخرج منها إلا عند الزوال. فإن تيسر للحاج أن ينزل قبل عرفة فهذا حسن، وإن لم يتيسر فلا حرج، يدخل عرفة والحمد لله ولا يكلف نفسه شططا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما زالت الشمس ركب القصواء ودخل وقام وخطب الناس دون عرفة صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ من الخطبة أمر بلالا فأذن، وصلى صلى الله عليه وسلم بأذان وإقامتين، صلى الظهر ركعتين وصلى العصر ركعتين سرا صلى الله عليه وسلم، ولم يسبح بينهما ولم يتنفل بينهما. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فرغ من صلاته ذهب إلى جبل إلال الذي يسميه العامة بجبل الرحمة، فوقف عند الصخرات الكبيرة التي لا زالت موجودة إلى اليوم المفترشة في أسفل الجبل، ولم يصعد صلى الله عليه وسلم الجبل، ولم ينقل عن أحد من الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صعد الجبل، واستقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة وجعل حبل المشاة بين يديه ورفع يديه صلى الله عليه وسلم وهو على دابته وهو يلبي ويدعو ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويقول إنما الخير خير الآخرة، واستمر على ذلك صلى الله عليه وسلم مجتهدا في ذلك اجتهادا عظيما، وكان صلى الله عليه وسلم مفطرا، وأرى الناس أنه مفطر، وشرب صلى الله عليه وسلم وهو على دابته، وأفطر صحابة رسول الله في عرفة صلى الله عليه وسلم، كانوا مفطرين جميعا فيما يظهر من الروايات والله أعلم. فلا يشرع للحاج أن يصوم بعرفة، بل يكون مفطرا كما أفطر الرسول صلى الله عليه وسلم. وليعلم المؤمن أن يوم عرفة يوم عظيم، فما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، فينبغي أن يتعرض لرحمات الله بأن يكثر من ذكر الله وأن يكثر من الدعاء والتهليل والتلبية ويستمر في ذلك، فإن تعب فلا بأس أن يرتاح حتى لا ينقلب دعاؤه دعاء على نفسه، فإن المشروع للمؤمن إذا كان يدعو وغلبه النعاس أن يرقد حتى يستريح ثم يعود بعد ذلك إلى الدعاء، وإذا دعا قائما فحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا وهو على دابته، وإذا دعا جالسا فحسن، وإن فعل هذا وهذا فأمر حسن. وإذا غابت الشمس وذهبت الصفرة فإن الإنسان يدفع من عرفة ويسير برفق ولا يسرع، ويسير بسكينة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بيده ويقول للناس السكينة السكينة، يشير بباطن يده إلى السماء ويقول السكينة السكينة. فالمشروع للمؤمن أن يسير في سيره من عرفة بسكينة ورفق، حتى إذا وصل مزدلفة فإنه يبدأ مباشرة بصلاة المغرب قبل أن ينزل شيئا من السيارة إلا ما يحتاج إليه ليتوضأ أو نحو ذلك. هذا السنة، لا نقول إنه الواجب، لكن نقول السنة أن الإنسان يبدأ بصلاة المغرب قبل أن ينزل متاعه من سيارته، ثم بعد ذلك إذا صلى المغرب إن شاء أنزل متاعه ثم صلى العشاء، وإن شاء صلى العشاء. ويصلي الحاج صلاة المغرب والعشاء جمعا في مزدلفة ويقصر العشاء، سواء وصل في وقت المغرب أو وصل في وقت العشاء. لكن ننبه أيها الإخوة أن من تأخر فخاف أن لا يصل إلى مزدلفة قبل نصف الليل فإنه يصلي قبل مزدلفة، لأنه لا يجوز أن يخرج الصلاة عن وقتها، وآخر وقت العشاء هو نصف الليل. ثم إذا صلى فإن المسنون له أن يضطجع، لا يسن للإنسان أن يتحدث مع رفاقه ولا أن يلقط الحصى، وإنما السنة أن يضطجع. والظاهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر في تلك الليلة، وإن لم يرد بذلك نقل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع الوتر في حضر ولا في سفر. يشهد لهذا أن أسماء رضي الله عنها كانت تصلي الليل كما في صحيح البخاري في مزدلفة، وتقول لغلامها هل غاب القمر هل غاب القمر، حتى إذا قال لها إن القمر غاب ارتحلت. وهذه الصلاة والله أعلم هي وترها، فإن الوتر أقله ركعة وأعلاه 11 ركعة. فيسن للحاج أن يوتر في ليلة مزدلفة على ما يظهر لنا والله أعلم. ثم إذا ظهر الفجر فإن المسلم يؤذن ويقيم ويصلي الفجر، ويصلي قبل الفجر سنة الفجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليهن، ثم يصلي الفجر. ومما ينبغي أن ننبه عليه أنه لا يجوز أن يصلى الفجر قبل وقته في مزدلفة، فإن بعض الناس يعجل ويصلي الفجر قبل وقته، وهذا لا يجوز، وإنما يصلى الفجر في مزدلفة إذا طلع الفجر. والضعفة وهم كل من يخشى عليهم من الأذى يجوز لهم أن يخرجوا من مزدلفة بعد نصف الليل، وإن جعلوا هذا بعد غيبوبة القمر فحسن. أما الأقوياء الذين لا ضعفة معهم فالراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز لهم أن يخرجوا من مزدلفة بليل، وأن الواجب عليهم أن يبقوا إلى أن يصلوا الفجر. وإذا دفع الضعفة بليل فإن السنة لهم أن يقفوا عند المشعر الحرام، والمشعر الحرام هو كل مزدلفة عند جمهور أهل العلم، وهو جبل كان موجودا في مزدلفة في قول بعض السلف، وقد أزيل وبني عليه المسجد اليوم، وهو الذي ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد المؤمنين في عرفة ومزدلفة أنهم يقفون في أي مكان يتيسر لهم، فقال في عرفة وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وقال في مزدلفة وقفتها هنا والمزدلفة كلها موقف، وفي رواية وجمع كلها موقف. فلا يتكلف الإنسان أن يذهب إلى المسجد ولا أن يذهب إلى الصخرات في عرفة، وإنما يقف في أي مكان يتيسر له يذكر الله. ف فإذا صلى المسلم الفجر فإنه يقف عند المشعر الحرام ويستقبل القبلة ويكبر الله ويهلله ويدعو، حتى إذا أسفر جدا قبل طلوع الشمس فإنه يسن له أن يدفع من مزدلفة وأن يلقط الحصى من الطريق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لقط له 7 حصيات وهو في طريقه صلى الله عليه وسلم، وهذا الحصى هو حصى مثل حصى الخذف، والخذف معناه أن تجعل الحصاة بين السبابتين وترميها هكذا، بهذا فسره بعض الصحابة بفعله، ونقل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم النحر. فالخذف معناه أن الحصى يكون مثل الحمصة أو أكبر من الحمصة قليلا، الحمصة يسميها بعض الناس البليلة ويسميها بعض الناس الحمص، وهي أكبر من الحمصة قليلا وأقل من البندقة، يعني تكون بمقدار ما لو وضعته بين سبابتيك استطعت أن ترميه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو في هذا الحصى، وقال بمثل هؤلاء فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الطريق الأيسر له إلى جمرة العقبة، فسنة أن الإنسان يأخذ الأيسر له من الطريق، وإذا أتى وادي محسر الذي حسر فيه الفيل الذي أريد أن تهدم به الكعبة، فإن السنة إذا تيسر للإنسان أن يسرع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، حتى إذا وصل منى فإن تحية منى أن يرمي جمرة العقبة، وقد رماها صلى الله عليه وسلم ضحى، رماها النبي صلى الله عليه وسلم ضحى، فأحسن أوقات الرمي وأفضلها، أعني بالنسبة لجمرة العقبة في يوم العيد، أن ترمى ضحى. رماها النبي صلى الله عليه وسلم من بطن الوادي، وجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، يكبر مع كل حصاه، يرمي حصاة فيقول الله أكبر. ولما فرغ من رميه قطع تلبيته، على الراجح من أقوال أهل العلم، ومن أهل العلم من يقول إنه قطع التلبية عند أول الرمي، والأمر في هذا واسع، لكن الأقرب لظاهر الروايات فيما ظهر لي والله أعلم أن قطع النبي صلى الله عليه وسلم للتلبية كان مع آخر حصاه، كان مع آخر حصاه. فإذا رمى المسلم وأتم الرمي 7 حصيات فإنه بهذا يكون قد انتهى من رمي جمرة العقبة، فإن كان معه هدي يذبحه بنفسه ذبحه بعد رمي جمرة العقبة، وإن وكل فإنه يكفي والحمد لله. ثم يحلق الرجل رأسه، والسنة أن يبدأ الحلاق بيمين المحلوق، فيأخذ يمينه ويحلق يمين الرأس ثم يحلق شماله، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر الحلاق أن يبدأ باليمين. والسنة للرجل والأفضل للرجل أن يحلق بالموسى، وهذا خير له من التقصير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين، والناس يقولون والمقصرين، وهو صلى الله عليه وسلم يقول اللهم ارحم المحلقين، وفي الرابعة قال والمقصرين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأما حلقك رأسك فإن لك بكل شعرة تسقط حسنة، فإذا حلق المسلم رأسه فإنه بهذا، وأما المرأة فإنها تقصر، فليس على النساء حلق وإنما عليهن التقصير، وتقصر المرأة بأن تجمع شعرها وتأخذ مقدار أنملة ولا تزيد على هذا. فإذا فعل المؤمن هذا فقد تحلل التحلل الأول، تحلل التحلل الأول، وسن له أن يتطيب، أن يتطيب، وهنا يطيب لحيته ورأسه وبدنه يتطيب فيما أحب لأنه أصبح حلالا. والنبي صلى الله عليه وسلم طيبته عائشة رضي الله عنها لحله قبل أن يطوف بالبيت. ومن السنة أن الإنسان ينزل إلى الكعبة ليطوف طواف الإفاضة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نزل فطاف طواف الإفاضة، وبعد أن طاف وصلى ركعتين صلى الله عليه وسلم وقف على السقاة وناولوه دلوا فشرب من زمزم صلى الله عليه وسلم، وصلى الظهر في مكة ولم يسعى لأنه كان قد سعى بعد طواف القدوم. وكذلك من كان معه الهدي فسعى بعد طواف القدوم، والذين كان معهم الهدي عدد محدود، منهم طلحة ومنهم علي رضي الله عنه ومنهم أبو بكر ومنهم عمر ومنهم الزبير وأهل اليسار كما في حديث عائشة رضي الله عنها رضي الله عنهم أجمعين. فمن كان قارنا فإنه طاف ولم يسعى كالنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك المفرد. أما المتمتع فإنه يسعى سعي الحج، فإن سعيه الأول سعي العمرة، ويفعل في سعيه ما فعله فيما ذكرناه في السعي الأول. ثم السنة للمسلم أن لا يبقى في مكة، بل يذهب مباشرة إلى منى، يذهب مباشرة إلى منى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عاد بعد صلاة الظهر مباشرة. والظاهر والله أعلم أنه وجد بعض أصحابه في منى لم يصلوا الظهر بعد، فصلى بهم صلى الله عليه وسلم الظهر نافلة له صلى الله عليه وسلم، ووقف للناس فما سأله أحد عن شيء قدم ولا أخر في ذلك اليوم إلا قال افعل ولا حرج. قال له قائل حلقت قبل أن أرمي، قال افعل ولا حرج. قال له قائل نحرت قبل أن أرمي، قال افعل ولا حرج. قال له قائل طفت قبل أن أسعى، قال افعل ولا حرج. ما سئل صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر في ذلك اليوم إلا قال افعل ولا حرج. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بات تلك الليلة في منى، بات الليلة كاملة صلى الله عليه وسلم، وبقي في منى في النهار. فالسنة أن يبقى المسلم في أيام التشريق في منى ليلا ونهارا، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت رواية قواها الشيخ الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل بالليل إلى البيت الحرام فيطوف في ليالي أيام التشريق، وهذه الرواية صححها الشيخ ناصر. ويعني على كل حال الذي يظهر لي والله أعلم أن فيها ضعفا، لكن الشيخ ناصر إمام الحديث في هذا الزمان، وقد بين أن هذه الرواية صحيحة، وفيها دليل لقول العلماء إن المبيت الواجب بمنى هو أكثر الليل، لأنه إذا صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل إلى الكعبة في الليل ليطوف، فهذا معناه أنه يبقى أكثر الليل ويذهب بعض الليل من أجل أن يطوف. والسنة كما قلت فيما يظهر لي والله أعلم أن يبقى في منى ليلا ونهارا، حتى إذا زالت شمس يوم الحادي عشر فإنه يذهب بعد الزوال، ولا يجوز للمسلم أن يفعل عبادة قبل وقتها الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم. وجماهير الأمة من السلف والخلف على أن الرمي إنما يكون بعد الزوال، فيرمي المسلم بعد الزوال يرمي الصغرى وهي الأولى من جهة منى، يرميها من أي مكان، ولم يرد دليل على تحديد مكان الرمي، ويفعل الأيسر له، يكبر مع كل حصاه، ف فإذا فرغ من رميها تقدم وأخذ جهة اليمين حتى يبتعد عن الناس، ثم استقبل القبلة ورفع يديه ودعا دعاء طويلا. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يتقدم إلى الجمرة الوسطى فيرميها بسبع حصيات من أي مكان من الأيسر له، يكبر مع كل حصاه، ثم يتقدم ويأخذ ذات الشمال حتى يبتعد عن الناس ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو طويلا. ثم يتقدم إلى جمرة العقبة فيرميها من بطن الوادي بسبع حصيات متعاقبات، يكبر مع كل حصاة ثم ينصرف ولا يقف للدعاء. والسنة له أن يشتغل بالتكبير في هذه الأيام، أيام التشريق. ويسن لطالب العلم أن يشتغل بتعليم الناس المناسك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب في يوم العيد وما بعده صلى الله عليه وسلم يعلم الناس. فسنة لطالب العلم الذي رزقه الله العلم أن يشتغل بتعليم الناس المناسك، ويبيت تلك الليلة حتى إذا جاء يوم الثاني عشر بعد الزوال فعل كما فعل في اليوم الحادي عشر. فإن أراد التعجل فلا حرج عليه ولا جناح عليه ويخرج قبل الغروب، وإن أراد البقاء والتأخر فهذا خير له وسنة محمد صلى الله عليه وسلم، حتى ويبيت تلك الليلة حتى إذا جاء اليوم الثالث عشر بعد الزوال رمى الجمار كما رماها في اليومين السابقين، ثم خرج من منى. ومما يجب أن نعلمه أيها الإخوة أن المسلم إذا خرج من منى لا يلزمه أن يبادر بطواف الوداع، سواء كان متعجلا أو متأخرا، بل له أن يبقى في مكة يوما ويومين وثلاثة وأربعة وخمسة وما شاء وما أحب، سواء تعجل أو لم يتعجل. وثم إذا أراد الخروج من مكة فإنه يطوف للوداع وجوبا عند جمهور أهل العلم ويصلي ركعتين، ثم يخرج من مكة بعد ذلك مباشرة ليكون آخر عهده بالبيت الطواف. ويرخص للحائض والنفثاء في ترك طواف الوداع. وبهذا يتم الحج، وهذه صفة الحج الكامل. بقيت مسألتان أشير إليهما. المسألة الأولى: متى يرمي الضعفة جمرة العقبة؟ النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة بليل، لكن متى يرمي الضعفة؟ اختلف العلماء في هذا، فمن أهل العلم من قال يرمون إذا وصلوا، في أي وقت وصلوا، قبل الفجر أو بعد الفجر، وهذا عليه جمهور أهل العلم وهو الصواب، أنهم إذا وصلوا فإنهم يرمون، وذلك لأن الصحابة الذين رخص لهم في هذا فهموا هذا، فكانوا يرمون قبل الفجر، كانوا يرمون قبل الفجر أو عند الفجر. ثبت هذا عن بعض الصحابيات. وأيضا الحكمة تدل على هذا، فإن الترخيص لضعف بالليل ليس من أجل السير، وإلا كان البقاء إلى الفجر أيسر لهم، وإنما رخص لهم في أن يسيروا بليل من أجل الرمي حتى لا يزدحم عليهم الأقوياء. فالراجح أنهم يرمون إذا وصلوا الجمرة، ولو أنهم من عندهم أخروا ذلك حتى تطلع الشمس فهذا أفضل، فهذا أفضل، لكن يجوز لهم الرمي. وبعض أهل العلم قالوا لا يجوز لهم الرمي حتى تطلع الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلطخ على أفخاذ ابن عباس ومن معه ويقول: يا بني لا ترموا حتى تطلع الشمس. وهذا الحديث اختلف فيه أهل العلم، منهم من ضعفه ومنهم من صححه، والظاهر والله أعلم أنه صحيح، لكنه مبني على الإرشاد، وهو الإرشاد إلى يعني الأيسر، لأنهم يعني صغار، لأنهم صغار، والظاهر أن الصغير إذا رمى يتأخر ما بين رمي من أذن لهم من الضعفة ورمي الأقوياء، لأن الأقوياء في الغالب يصلون عند الضحى، فهو يبدأ بالرمي بعد طلوع الشمس وقبل الضحى، وإذا فعل هذا من الضعفة فهو أفضل، وإن رموا قبل فهذا جائز، فهذا جائز على الراجح من أقوال أهل العلم. المسألة الثانية: من تحلل من إحرامه يوم العيد وذهب ليطوف فأدركه الغروب ولما يطوف، أدركه الغروب ولما يطوف، نزل ليطوف فكان هناك زحام فلم يصل إلى البيت الحرام إلا بعد أذان المغرب، فهل يلزمه أن يرجع في إحرامه؟ الجواب: إن الذي عليه جماهير الأمة من السلف وعليه إجماع الخلف أنه لا يعود إلى إحرامه، وهذا هو الصواب. قلنا جماهير السلف، فإنه لم ينقل عن السلف في أنه يعود إلى إحرامه إلا ما جاء عن عروة ابن الزبير رضي الله عنه، وأما الخلف فقد نقل العلماء الإجماع على أنه لا يرجع إلى إحرامه، ولا شك أن الإجماع ثابت، فقد فتشنا كلام العلماء فيما وصلنا فلم نجد أحدا من أهل العلم قال إنه يرجع إلى إحرامه. ومن المحال شرعا أن يغيب الحق عن الأمة في عصر من الأعصار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرين، فلا بد أن يكون الحق ظاهرا، ولا يستقيم أن يقول قائل ربما قال به قائل ونحن لا نعلم، فإن الحق لا يمكن أن يخفى في أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلها. وأما ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم النحر: هذا يوم قد رخص لكم إذا رميتم الجمرة ما كان عليكم حراما، فإذا أدرككم الغروب ولم تطوفوا عدتم حراما كهيئتكم قبل الرمي، والحديث رويته بالمعنى، فهذا الحديث اختلف العلماء في إسناده، فمن أهل العلم من ضعفه، ولا شك أن فيه ضعفا، لأنه حتى الذين صححوه ومنهم الإمام العظيم الكبير الشيخ الألباني يعترفون بأن في إسناده ضعفا، وأن تصحيحه إنما هو تصحيح لغيره، ولذلك كان الشيخ ناصر رحمه الله يضعفه في أول الأمر، ثم قال إنه صحيح بطرقه، صحيح بطرقه، والذي يظهر والله أعلم أن الحديث ضعيف لا يصح. ومما يشهد لضعفه أن الأمة قد أجمعت على تركه، وقد ذكر جهابذة الحديث أن الحديث إذا أجمعت الأمة على تركه فهذا دليل على علة فيه، وإن لم نطلع على تلك العلة فكيف وقد اطلعنا على بعض العلل على علتين قادحتين في إسناد هذا الحديث. فالذي يظهر والله أعلم أن من أدركه الغروب وكان قد تحلل ولم يطف طواف الإفاضة أنه لا يرجع إلى إحرامه، لا وجوبا ولا استحبابا، بل يبقى حلالا كما شرع له، ويطوف ويبقى في ثيابه. هذا ما حضرني في هذا المقام، وتيسر لي أن أذكره تذكيرا لإخواني وتعليما لمن لم يعلم، لعل الله عز وجل أن يوفق إخواني إلى العمل بهذه الصفة ما أمكنهم، فإن هذه